قم بالعجل يا لسنافي والرادي خالله قم بالعجل يا لسنافي والرادي خالله قم بالعجل يا لسنافي والرادي خالله قم بالعجل يا لسنافي والرادي خالله قم بالعجل يا لسنافي والرادي خالله قم بالعجل يا لسنافي والرادي خالله قم بالعجل يا لسنافي والرادي خالله قم بالعجل يا لسنافي والرادي خالله وصي السلام ان يعده زين الامثالي وصي السلام ان يعده زين الامثالي وصي السلام ان يعده زين الامثالي كزاه لابو محمد من نيس العبد الله سهل أبو محمد من نيس العبد الله سهل أبو محمد من نيس العبد الله سهل أبو محمد من نيس العبد الله سهل أبو محمد من نيس العبد الله شيخان حاكم بدوها والحاضر والتالي والحاضر والتالي شيخان حاكم بدوها والحاضر والتالي شيخان حاكم بدوها والحاضر والتالي شيخان حاكم بدوها والحاضر والتالي وعيالي عمي اي واحدهم ينطح المية وعيالي عمي واحدهم ينطح المية وعيالي عمي اي واحدهم ينطح وعيالي عمي واحدهم ينطح المية وعيالي عمي واحدهم ينطح المية وعيالي عمي واحدهم ينطح المية وعيالي عمي معاهم عيالي خالي وعيالي عمي معاهم عيالي خالي وعيالي عمي معاهم عيالي خالي وسريع برد الجوابي وسريع برد الجوابي قم يا رفعت لا تيونا وسريع برد الجوابي قم يا رفعت لا تيونا وسريع برد الجوابي قم يا احمد لا تيونا وسريع برد الجوابي قم يا احمد لا تيونا وسريع برد الجوابي وصل سلامي لهنا وصل سلامي لهنا وصل سلامي لهنا وشوخها والشبابي وشوخها والشبابي وصل سلامي لهنا وشوخها والشبابي وصل سلامي لهنا وصي السلامي إلهنا وشوخها والشبابي وصي السلامي إلهنا وشوخها والشبابي حوراني حوراني جنة حوراني حوراني جنة حوراني حوراني جنة حوراني حوراني جنة بس هو لي هوا له ضابي بس هو جيش فرنسا والاطنابي جيش فرنسا والاطنابي جيش فرنسا والاطنابي جيش فرنسا والاطنابي يا ما بتراب اهدي فنا جيش فرنسا والاطنابي يا ما بتراب اهدي فنا جيش فرنسا والاطنابي يا ما بتراب اهدي فنا جيش فرنسا والاطنابي يا ما تتراب اهدي فنا جيش فرنسا والاطنابي والعذار يزاغ ريدنا والعذار يزاغ ريدنا والعذار يزاغ ريدنا والعذار يزاغ ريدنا ويلوح بال اعصابي ويلوح بال اعصابي ويلوح ويلوح بال اعصابي والعذار يزاغ ريدنا ويلوح بال اعصابي والعذار يزاغ ريدنا ويلوح بال اعصابي والعذار يزاغ ريدنا ويلوح بال اعصابي والعذار يزاغ ريدنا ويلوح بال اعصابي دنيا العروبة الشمس ما تغابي عنها الشمس ما تغابي عنها الشمس ما تغابي عنها الشمس ما تغابي دنيا العروبة وطننا عنها الشمس ما تغابي دنيا العروبة وطننا عنها الشمس ما تغابي دنيا العروبة وطننا عنها الشمس ما تغابي واسري عبر الدال جوابي واسري عبر الدال جوابي قم يا عامر لا يهتي ونا واسري عبر الدال جوابي قم يا عامر لا يهتي ونا واسري عبر الدال جوابي قم يا علاء لا يهتي ونا واسري عبر الدال جوابي قم يا علاء لا يهتي ونا واسري حيّدي